وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 97 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال الحديث في الباب 31، أليس كذلك؟ في الباب 32، نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه المصنف في مساق فضل الضعفة والمتواضعين والمخبتين إلى رب العالمين. قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وهذا الحديث في فضل الخمول والإخبات إلى الله جل وعلا والتواضع له وللمؤمنين، وفيه فضيلة عدم الظهور وحب الاشتهار وأن يشار إليه بالبنان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رب تأتي في لغة العرب للتقليل كهذا الحديث، وتأتي للتكثير، وفيها قول الأول: ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. فتأتي للتقليل وتأتي للتكثير. وها هنا في الحديث تحتمل هذا وهذا، فقد يكون كثيرين وقد يكون قليلين بحسب أحوالهم. رب أشعث، أي أنه لم يهتم لمظهره في شعره وفي تمشيطه وتزييته وتطييبه. أغبر، أي لأثر العمل عليه، لا لأنه غير نظيف، ولكن من وعثاء العمل التي صيرته إلى هذه الحال، يتكسب على نفسه وعلى أهله، لا يستعطي، لا يلتفت إلى ما في أيدي غيره. مدفوع بالأبواب، أي لا يؤبه له، ليس ذا قيمة عند الناس في معاييرهم وموازينهم، لكن له عند الله منزلة ومقام في عبوديته لله، أنه لو أقسم على الله لأبره، لأبر الله جل وعلا قسمه على الله. وسبق أن القسم والحلف على الله نوعان: فالأول مشروع، وهو ما كان مبناه على اليقين بالله والثقة به وحسن الظن والأمل والرجاء به سبحانه. والنوع الثاني مذموم وحرام، وهو القسم على الله جل وعلا تأليا وتحجرا عليه ألا يفعل الخير، فهذا مذموم والأول ممدوح. ومن هؤلاء الذين لو أقسموا على الله لأبرهم البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فأفاد الحديث فيما أفاد فضل الخمول وفضل الإخبات، والله جل وعلا يقول: وبشر المخبتين، أي الذين عبدوا الله جل وعلا وتواضعوا وخملوا، خمل ذكرهم فلم يعرفوا إلا عند الله جل وعلا ويعرفهم الخلص من عباده. نعم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. الله أكبر. والله إنه حديث يهز قلوب الناس هزا، لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أسامة، وهو أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، أي وقفت. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا أنه أول من يشفع في دخول الجنة في شفاعاته الخاصة به. كم شفاعاته الخاصة به عليه الصلاة والسلام؟ سبق ذكرها غير مرة. يا الخليفي، كم هي لا تعدهن. يا بان مي، لما عرفتي بعرف مجذوب، هذا متحفز وده بالهجة، لكن ما هي بحاصلة. أربع، شفت شلون العلم بطن المجذوب، ما شاء الله. لا زادت عقبك يا بعد حي، صارت خمس. الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام خمس: الشفاعة العظمى، وهي التي أقرها حتى أهل البدع من الروافض من المعتزلة والجهمية وغيرهم، والشفاعة لعمه أبي طالب، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإنهم يجتمعون على أبوابها وهي مغلقة، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيأخذ بحلقة باب الجنة ويشفع إلى الله، فتقول الملائكة: بك أمرنا أول ما نفتح. والشفاعة في 70,000 والجنة بغير حساب ولا عذاب. والشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، وقد وردت بهذا آثار وأخبار. وقفت على باب الجنة فإذا أكثر أهلها، أكثر أهل الجنة الفقراء والضعفاء، والضعف يشمل نقص الدنيا ونقص الذكر فيها، نقص الأمرين، نقص المال ونقص الخمول في المدح والثناء والذكر. ورأيت أهل الجد أهل الغنى والوجد والسعة موقوفون، لم يؤذن لهم بعد بدخول الجنة للحساب وللتصفية، لأن الجنة لن يدخلها أحد وعليه خطيئة. ولهذا ثمة صراط خاص بالمؤمنين بعد الصراط الذي على متن الجحيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوقف المؤمنون على قنطرة دون الجنة سميت بصراط المؤمنين، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا إياها بذنوبنا أو بغضبه علينا. أهل الجد موقوفون، لم يدخلوا الجنة بعد وسيدخلونها، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: المروي من غير وجه: يدخل الفقراء والضعفة قبل الأغنياء الجنة بكذا وكذا سنة، تفاوت ذكرها في الروايات. ونظرت في أهل النار وإذا أهلها المتكبرون، وسبق أن النار أهلها كل عتل جواظ، والكبر هو الذي سبق أعظمه، الكبر الذي منعه من اتباع الحق فعاند وكابر. ومن رؤوسهم فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل وأمية بن خلف والنمرود بن كنعان، كل من عاند فرفض توحيد الله فهو في زمرة هؤلاء، وبئست الزمرة والله. ثم كل من فيه من الكبر بحسبه، حتى من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من كبر فإنه لن يدخل الجنة حتى تزول عنه وتصفى عنه وتنقى عنه، إما بالنار أو بالعبور عليها أو بقبول الله شفاعة الشافعين فيه أو بأن يرحمه الله برحمته التي وسعت كل شيء. نعم. ها؟ ها؟ نعم. فقال في النار: ورأيت النار فإذا عامة من فيها أو من دخلها من النساء. فدل فيما دل الحديث على أن النار أكثر بني آدم فيها، أكثر المكلفين، وسيردها كثير من النساء. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بموعظة في يوم العيد، فإنه لما وعظ الرجال ذهب ومعه بلال فدخل على النساء فوعظهن، فقال: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين قبل فرض الحجاب، قالت: لما يا رسول الله، لما نحن أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن العشير، وهاتان الخلتان كثيرتان في النساء لضعف البصيرة والعقل. تكثر السب والشتم، حتى زوجها الذي هو قيم عليها وهو جنتها ونارها لا يسلم، يلي فيك ما لا فيك. والشتم له ولغيره، لأنه تغلب على المرأة عاطفتها ويضعف ويغيب عنها في هذه المواضع عقلها، فإذا رجعت وأفاقت تمنت أنه لم يحصل منها هذا. وتكفرن العشير، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنطلق: يحسن إليها زوجها الدهر كله، يقوم عليها بالنفقة والإحسان والإحاطة والحفظ، فإذا رأت منه مرة ما يسوءها منعها من المسائير، منعها من تحضر زواج فلانه وعلانه، لم يشتري لها ثوبا جديدا مثل باز الحريم، قالت: أنت ما فيك خير، إنما شفنا منك خير قط، أنت ما من حينك وأنت معيشنا بها هالقعاطة والبخل، وهو محسن إليها كل الوقت، لأنه غلبت عليها عاطفتها فنسيت، وهذا مذموم شرعا، لأنه به صارت من أهل النار، إما عذابا على قدر هذه المعصية أو العياذ بالله في كفرها إذا كفرت بالله جل وعلا. وفيه أن من أسباب المنع من دخول النار الإكثار من الصدقة، لقوله: تصدقنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة مانعا وحجابا للمؤمن من ورود النار ودخولها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا. نعم، أحسن الله عليك، ممنوع من الصرف. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني مزيونة هابت للناس بزينها، نعوذ بالله من الفتن. نعم. فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قالت أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا والله من الطفاقة توهم يهوشون ويضربونهم غير السبب، والحين رجعوا وما أكثر هؤلاء قديما وحديثا. نعم، فأقبلوا عليه يقبلونه. نعم. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال يمص السبابة سبابته عليه الصلاة والسلام، يشبه للناس ولكم وللمؤمنين كيف أن هذا الرضيع رجع يرتضع ثدي أمه يوم دعت هذه الدعوة التي هي تضره وقاصرة ليس فيها النفع. نعم. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت تراجع يعني الأم وجنينها، شلون هذا قلت بكذا وهذا قلت بكذا. نعم. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو بكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية، وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجعا الحديث أي حدثت الصبية وحدثها، والله أعلم. الله أكبر. هذا حديث عظيم وهو حديث جليل في ختم هذا الباب في شأن الخمول، ومناسبته لهذا الباب في آخره في تمني هذا الغلام أن يكون مثل هذه المرأة التي خمل ذكرها وقدح فيها، وهذا مما يعلي قدرها عند الله. إذن ليس العبرة بما يمدحه الناس ويثنوا عليه به، وإنما العبرة بمكانة العبد عند ربه. فآخر الحديث شاهد للباب. وهذا الحديث في خبر من قبلنا، وكان صلى الله عليه وسلم يتخير من أخبار من قبلنا ما فيه منفعة لنا في الموعظة وفي التثبيت على دين الله وفيما حصل لهم من البلاء ومن عموم الفتنة التي ذكرها تسلية للمؤمنين وتقوية لهم على إيمانهم. وأكثر ما كان يقص علينا من ذلك من خبر بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المؤمن الصالح وفيهم الكافر الطالح، أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فكل من كان من بني إسرائيل يتبع الملتين اليهودية والنصرانية سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه خاسئ مردود، كافر لا يقبل الله منه ما كان من دينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان وسيتبع شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويحكمها في الناس ويدعو إليها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، والمهد والمهاد سني الرضاعة، والمهاد شيء اعتاد الناس فيه أن يمهد الصبي بعد نزوله من رحم أمه مدة حتى تلتئم تتراكب أعضاؤه وعظامه، وأطلق المهاد على كل من كان في حال الرضاعة. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وكان كلامه آية لأمه وآية له ليعرف الناس فضله وخصوصيته ونبوبيته ونبوته. قال: إني عبد الله، ما قال إني ابن الله. وتكلم في المهدي فتى جريج. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد ثم ذكر المعدود بعده دل على أن العدد مراد. من فتى جريج؟ قصته كما سمعتم في الحديث: كان رجلا عابدا حتى إنه ابتنى صومعة يتعبد لله فيها، فتح الله عليه في العبادة وكثير الصلاة، قام يصلي فنادته أمه: أي جريج؟ فقال في نفسه: يا ربي أمي وصلاتي. فقدم ماذا؟ قدم صلاته. ثم نادته: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فقدم صلاته ورجع وأقبل على صلاته. ثم نادته الثالثة: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. غضبت أمه منه فدعت عليه: اللهم لا تمته حتى يرى من المومسات. وانتبهوا، انتبهوا يا أيها الآباء وأيتها الأمهات، احذروا أن تدعوا على أولادكم وإن أغضبوكم. نعم يا أخواني، تراك إن دعيت على ولدك وإن أغضبك أول من سيحزن عليه أنت وأنت. نعم، فإن أغضبك ولدك وقهرك فادع له إن شئت سرا وإن شئت علانية. ومن أجمع ما أوصيكم به في دعاء الواد لولده ما جاء في آخر الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم يا أيها الإخوة، لأن صلاح الأبناء يمتد لكم أيها الآباء، أما هلاكهم فأول الحازنين عليهم أنتم. وانتبه في ضبط أعصابك وضبط عاطفتك، فلا تسترسل مع الاستفزاز بأنواعه. وفي آخر الزمان يكون الولد غيظا والمطر قيظا، يأتي المطر على غير حلة ويأتي الولد يغيظ أباه وأمه يقهرهم. وكم نسمع وتسمعون من الهجر الواقع والعقوق الواقع من الأبناء تجاه آبائهم. وهذه علامة على فساد الزمان، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. دعت أم جريج على ابنها فوافقت الدعوة بابا مفتوحا واستجابها الله. وكانت امرأة بغي من بني إسرائيل مومسة تفعل الفعل الشين، أجارنا الله وإياكم المسلمين منه. وكان يتحدث بجمالها، أي أوتيت جمالا وزينا آية. وهذا الذي يفتن، كما فتنت المذيعات والممثلات كثيرا من الرجال فاحتقروا نساءهم. يبيها مثل هذه الممثلة ولا مثل هذه المذيعة والمغنية، ولو ناظر وجهه بالمراية يمكن يهج الناس من شوفته. نعم، اقنع واحمد ربك واكسر نظرك، فإن فعلت صارت زوجك في عينك أكمل من هؤلاء وأمثاله. فافتتنت من؟ جريج، افتتنته فلم يلتفت لها، تعرضت له فلم يلتفت لها. لما؟ لأنه يخاف الله، قال إني أخاف الله رب العالمين. نعوذ بالله من البلاء أيها الإخوة. فكان من كيدها وشرها، وكيد النساء عظيم، أن رأت أعرابيا راعيا يرعى يأوي إلى صومعة جريج ينام فيها ويستريح فيها، فأمكنته من نفسها بالفعل القبيح فحبلت منه، فقالت إن هذا الحبل وهذا الولد من جريج، هو اللي زنى بي. وهل مطفوقين؟ طاروا بالعجة، ما صدقوا، فذهبوا إليه وأنزلوه من صومعته وضربوه وأدموه وهدموا صومعته. ويقول وش فيه؟ وش اللي حاصل؟ وش اللي جاري؟ وش يدل هذا عليه؟ على خفتهم وطفاقتهم ونقص عقولهم. ويا كثرهم في هذا الزمان من هذا شأنهم، الطيرة مع أول عجة. ولا لا يا أخواني، العقل شوي والعلم هنا علم. وابن آدم إذا خلي من هذين الأمرين، من الدين ومن العقل، فلا خير فيه. وكان من دعاء أهل الصلاح: اللهم ما قضيت من قضاء فسلم فيه العقل والدين، سلم فيه العقل والدين. لما ضربوه قالوا: أنت زنيت بهذا، وهذا الولد منك بالزنا، تدعي العبادة والصلاح، يا المنافق يا المحمض يا الإرهابي، يلي فيك ما لا فيك. شنشنة تراها متصلة بأوصاف وأقذاع لم يزل تلقى على أهل الخير ويرمى بها أهل الصلاح. لا غروة، هذا أشرف الخلق، اتهم بالسحر وأنما جاء أنه ساحر وأنما جاء به سحر. التهمة الثانية التهمة بالشعر، أنه شاعر وما جاء به شعر. التهمة الثالثة التهمة بأنه كاهن وما جاء به كهانة. التهمة الرابعة التهمة بأنه مجنون وما جاء به ضرب جنون. ضره عليه الصلاة والسلام؟ ما ضره، أخمل الله ذكر شانئه ورفع في الآفاق ذكره في العالمين عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يضر السحاب ما يكون تحتها من نبح الكلاب. فلا يسوء أنك أيها المؤمن ما تتهم فيه وتقدح فيه، وانتبه، فإذا اتهمت بتهمة لا تعجل وتنفعل، انظر هل هي فيك ولا ما هي فيك. فإن لم تكن فيك هذه التهمة فاحمد ربك، لأن الله الذي تولاك ورعاك وحفظك وصانك. فإن كانت فيك فالحمد لله أن الله عجل لك بالنذير، انتبه تخلى منها. إن كان فيك بعضها تذكير لك. فلما اتهموه وهموا بقتله قال: دعوني فلأصلي، وصلى لله. وفيه أنك إذا ألمك أمر وحزبك أمر إلى من تفزع؟ تفزع إلى الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الصلاة صلة بينك وبين الله. كم تأتيكم من الملاهد وأنواع الكرب والبلايا، افزع إلى الصلاة، افزع إلى ربك، عظمه راكعا وساجدا وقائما وقاعدا، والهج له بالتعظيم والابتهال والدعاء. في ضيق في كرب سلم فأقبل على الصبي فنسخه بيده أي في بطنه. قال: يا غلام من أبوك؟ من أبوك؟ تبونه يوم يصلي ويأتي واثق بالله ولا ما وثق؟ واثق بالله. وين أهل التلفونات؟ تراه ما شاء الله يا أخواني. لا حول ولا قوة إلا بالله. واثق بالله أن الله يؤيده وأن الله يكشف عنه هذه الظلامة. فنطق فتى هذا الغلام في المهد، قال: أبي الراعي. فرجع الناس على هذه المومسة وعلى الراعي فقتلوهم، ورجعوا على من؟ على جريج، يقبلونه يتمسحون به. تمسح ما هم مشروع في شرعنا، لكن هذا كناية على التعظيم والإجلال. قال: حنا أخطينا في حقك وظلمناك، تعجلنا. إيه؟ لأن باب ما جاء في الطفاقة، فنبني لك كنيسة من ذهب. يعني أخذنا الطرف في الذم والطرف الثاني في الغلو، الوسطة ضاعت منهم، وهذا علامة على نقص العقل وضعف العلم. قال: لا، بل ابنوها كما كانت من طين. فهذا ممن تكلم في المهدي. من أنطقه؟ أنطقه الله ليصون عرض عبده المؤمن ويحفظه. والثالث طفل في المهد مع أمه، فمر موكب فيه رجل ذو أشر ذو هيئة على دابة حسنة، مركب تشرئب إليه الأعناق من أحسن المراكب، وله شرة أي له مظهر وله هيئة، والأم في عاطفتها دعت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، وابنه يرضع من ثديها. فأطلق الابن الثدي، قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم أقبل على الثدي يمصه، ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم فمص سبابته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التمثيل عند التعليم ليبلغ العلم إلى قلوب المتعلمين. ثم مرت هي وابنها تحمله على امرأة تضرب متهمة بالزنا والفضيحة، قالت: حسبي الله ونعم الوكيل. لجأت إلى الله ثم قالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. وش دعت؟ ما تبي الفضيحة تلحق ابنها لأنه جنينها، ولعموم وعظم الرحمة في قلبها تجاهه. فقال ابنها: اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الأم تكلم ولدها تناقشه: ليه هذا قلت كذا وهذا قلت كذا؟ فهذا ممن أنطقهم الله جل وعلا. وشاهده أن الأول هو في عين الناس ذو هيبة وذو حضرة وذو شأن، يلتفت إليه ويشار إليه ويكرم لذاته، ويشاع بين الناس: أكرمنا فلان، ويصورون ويقومون له، سنجايهم أصلحوا عباد الله. بينما المؤمن الحق الخامل لا يؤبه له. فالعبرة في الميزان عند الله وليس عند الناس. هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد، والذي حمل الأم على هذا عاطفتها، والأم تبي الخير لولدها أعظم مما تريده لنفسها. وهذه من الرحمة التي خلقها الله، وهي أحد 100 جزء من الرحمات. فإن الله جعل الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، هذه الرحمة المخلوقة، وأنزل إلى الخلق رحمة واحدة توازعها الخلق وتراحموا بها. فمنها أن ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا جاء يوم القيامة أرجع الله عز وجل هذه الرحمة التي وزعها بين خلقه، مؤمنهم وفاجرهم، جنهم وإنسهم، حيوانهم ودوابهم، أرجعها إلى 99 جزءا، فكملت 100، فرحم الله عز وجل بها خلقه. فالله أرحم بعباده من المرأة بولدها سبحانه، لا إله إلا هو. فهؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد، ويضاف رابع جاء في خبر أهل الأخدود أن المرأة لما تلكأت وجنينها عند صدرها أن تقذف نفسها في النار وإلا تعبد الفاجر وتكفر بدين عيسى، ترجع إلى دين الفاجر الملك ذي نواس. فقال لها ابنها: يا أماه إنك على الحق فاصبري. فدومت هي وياه في النار، نار الدنيا التي هي حجاب لهم عن نار الآخرة. وأنتم بمركم مثل هذا إن أبقى الله أعماركم، ولا أظنه بعيد، الله يبطي عنا وعنكم ساعة الشر. فالدجال إذا ظهر من فتنه العظيمة والفظيعة معه جنة ونار يمتحن بها الناس ويغريهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: فأما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد، فمن أدركه منكم. الله لا يجعلنا ندركه يا أخواني، ويتوفان على الإيمان قبل ظهوره ومظهاره علينا. ومن أدركه منكم فليأتي ناره، إذا خيرك بين جنته وناره ترغيبه ترهيبه، فاثبت واصمل، تمسك بدينك وتوحيدك، إيتي ناره واغمض عينيك وطأطئ رأسك فإنه ماء بارد، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقمر للعيون يسحرها أنها نار. فهؤلاء أربعة ممن تكلموا في المهد بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقدرته تفعل الأعاجيب، هذا الخير وهذه الأمطار التي جاءت بعدما أصاب الناس ما أصابهم من يأس، هذه مدة من مدات ربي سبحانه وتعالى، ولا يجحد ربي في فضله، وله في ذلك أكمل الثناء وأعظمه سبحانه، لا إله إلا هو. ما قدرناه حق قدره، ولا عبدناه حق عبادته، ولا عظمناه حق تعظيمه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المرجع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان، نسألك بأسمائك وصفاتك وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن لا تفتننا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن تجعلنا ممن يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم لا، الخمول لا يرادف الضعف في كل وقت، لأن لغة العرب لغة واسعة، يطلق الخمول على التواضع وعلى خامل الذكر، ويطلق الخمول على الكسلان اللي يلل النهار وهم تسدحونهم، فاللغة واسعة، يخصص هذه اللغة الواسعة الإضافة والتخصيص والمعاني الشرعية. نعم خليفي. أي. ألا يكون الشيخ أن الوالد اللي بيقصد هذا يعني جاوز المهد؟ كان هنا حصرها عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما حصرها. في الجمع بين الحديثين لا تعارض. أعطيك إياها مثال آخر. يقول أخونا في سؤاله، لأن بعض الأخوان ما يسمع السؤال: ألا نجمع بين حديث ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، وبين حديث الأخدود أنه اللي في الأخدود ما تكلم في المهد؟ نقول: عدم كلامه في المهد ليس آية، ليس آية. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يأتي بالحديث على وجوه متعددة، مثل قوله: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي قول آخر في رواية حديث آخر في الصحيحين الإيمان 74 شعبة. مثال آخر: حق المسلم على المسلم 5، في لفظ حق المسلم على المسلم 6. حديث عبد الله بن عمر: آية المنافق 3، في رواية 4. إذا تتنوع الأحاديث بحسب ذلك فلا إشكال، ولا يصار للجمع إلا عند التعارض. أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة للجمع، لأن هذا له مورد وهذا له مورد، والله أعلم. هيا على أي نعم. لا، المقسوم بها أنه مما يجعله الله له يوم القيامة، هذا من الخبر المستقبل الذي يقع، مثل خبر الشفاعة ودخول أهل الجنة وأهل النار. وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله يطلعه على هذا وعلى هذا صلوات الله وسلامه عليه. انتهى الباب، ها انتهى الباب، وحنا نبي نقف على ما قف، لأن الدرس غدا ما فيه، الأربعاء والخميس في سفر، الجمعة إن شاء الله التفسير، والسبت والشو نبدأ بالدروس المتعلقة بالعشر والحج من هذا الكتاب. ها؟ أو تبون السبت ما في شيء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والله سبحانه ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.